تقول في رسالة أنا أنت إسراء أختي فقمت أصلي وأثناء الصلاة دخل علي أخو زوج أختي وكررت تقول في الغرفة ثلاث مرات أثناء الصلاة بحادثة ضرورية فهل هي حادثة الصلاة أم لا؟ مش عادة عن الصلاة لابد أن تصلي أثناء الصلاة تسجل طمأنينة وعندما تصلي أثناء الصلاة فدخوله لا يطول دخوله عليه لا يطول الصلاة